هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان وعالمها الشعري الرحب من خلال ديوانها الثاني وجدتها، الذي يمثل في حياتها الشعرية نقلة فنية سرية وعالما من الصور الشعرية البديعة واللغة الشعرية المحكمة. نتوقف عند قصيدتها هل تذكر، التي تقول فيها فدوى: لقاؤنا ودربنا الأرحب وشاطئ النهر والعش في حديقة الزهر وحارس الحديقة الطيب والمقعد الأخضر. هل تذكر لقاؤنا إذ تسبق الموعد خطايا تستهدف عبر المدى ركنا هناك على رصيف الشارع الصاخب، وحيث ألقاك سبقت مثلي ساعة الموعد. هناك تغدو فرحتي فرحتين وأقطع الشارع في لمحتين، كأن في خطوي جناحين. هناك ألقاك في قلق الانتظار منفعلا مستثار، تهتف أبطأت وفي خطفة يفقدنا الرصيف روحين مع الهوى طائرين، وننثني نحو المدى الأبعد قلبا إلى قلب يدا في يدي. هل تذكر ونعبر الجسر ونمضي إلى طريقنا الثاني على الشاطئ، نمشي ونمشي ملء قلبينا فيض هناء ما له حد، ودربنا المسحور يمتد درب رؤوم الظل درب طويل، كنت أرى مثله بأحلامي قبل اللقاء أيام كان اللقاء وهما جميل كالمستحيل. هل تذكر وتحتوينا في قلبها المخضوضر الحاني هناك في حديقة الزهر عريشة ترعى أماسينا كأنها عش العصافير، وحولنا من روح نيسان شيء خفي الإيحاء كالسحر يومئ عبر الظل والنور. هل تذكر؟ وفي قصيدة ثانية عنوانها كلما ناديتني تقول فدوى طوقان: